تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. لله في خلقه شؤون، إذا أردت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الرضا، يا شافي الأمراض من أرضاك. كل صحيح يموت بغير علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. بل سائر أعمى وسط الزحام بلا اصطدام، من ذا الذي يقود خطاك. واسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، وقل يا لبن من صفاك. واسأل بطون النحل كيف تكاثرت شهدا، وقل يا شهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى، فاسأله يا نخل من شق نواك. واصطر الثعبان ينفس سمه، فاسأله يا ثعبان من بالسموم حشاك. وكيف تعيش يا ثعبان وتحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله الله خلق الخلائق كلهم، إن لم تكن تراه فهو يراك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، تعالوا نعيش على مائدة القرآن الكريم مع قارئ جمهورية مصر العربية والوطن العربي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر المقيم بالمعالي من القمح محافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم فإذا جاء Oh,

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وجعلنا الليل عن نزاعات

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه من اهتدى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. كما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العزة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن لا تجعل مع الله فتقود مذموما فلا تقل لهما ربكما أعلم بما في نفوسكم إن هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحلة التلاوة القرآنية المباركة مع قارئ جمهورية مصر العربية والوطن العربي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق المقيم بالمعالي من الأمن محافظة الشرقية ولكم لكم على شركة الصوت والضوء إدارة الباشمهندس عبد الله العجوري شكرا منه تليفون 565-11-13 شكرا منه. أما الفراشة الكبرى وصف الضيافة المتنقل إدارة أبنال الحاج باع السعيدي بسنبع الدوام هو البقاء لله. توفى إلى رحمة الله تعالى الحق نور الدين.